أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. لا عدوى، لا يعتدي الإنسان تصب عدوى بمرض أو غيره، لا عدوى أبدا، ولا طيارة أيضا. والشؤم إذا كان ففي المرأة وفي الدار، دار السكن، وفي الدابة التي تركب، هذه قد يكون فيها الشؤم، ما عدا ذلك فلا، لا عدوى ولا طيارة. والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. وقال الشيخ: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفال. الطيرة لا وجود لها، أما الخير وهو الفال، والفال الصوت الحسن. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. الفال حسن، في صباحك في مسائك تسمع كلمة طيبة تنتفع بها، الفأل. وقال الشيخ: باب الفأل أيضا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. فلهذا علينا أن لا نتكلم إلا بكلام الطيب، كلام الصالح. وقال الشيخ: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، ويعجبني الفأل الصالح وهو الكلمة الحسنة. فلهذا ينبغي أن لا ننطق بسوء، لا في أول النهار ولا في آخره، يجب أن يكون كلامنا كله صالحا ينتفع به من يسمعنا. قال الشيخ: باب لا هام. والهام طائر يتطيرونه به في الليل والعياذ بالله في الجاهلية. قال: حدثنا محمد بن الحكم حدثنا النضر أخبرنا إسرائيل أخبرنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. والهام طائر يتطيرون في الليل والعياذ بالله، والصفر مرض أيضا في البطن. نافى هذه الرسل التي عليها أهل الجاهلية. وقال الشيخ: باب الكهانة. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن أبي شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل، أي حكم في امرأتين من هذيل اقتتلتا، قتلت إحداهما الأخرى، فرمت بإحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها. هذا حصل. قال: فاختصموا أي تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أي حاكم صلى الله عليه وسلم أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، لا بد تعطي قيمة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غارمت: وليها أبوها أو أخوها ولي أو زوجها التي غرمت، ماذا قال؟ كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ هذه نظرية الجهال. يرد على الرسول: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ لأنه في الرحم في البطن. فمثل ذلك يطل يترك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، والله لمنهم. يرد على الرسول ويقترح من الكهان والعياذ، والكهان هم إخوان الشياطين، توحي إليهم الشياطين ويقولون. فقال الشيخ: حدثنا قتيبة عن أبي مالك عن ابن شهاب عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة أما يعني. وعن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة أما. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان الذي يتكلمون بالباطل ويقولون بلا علم ويفتون ويبينون، نعوذ بالله منهم. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى النبي نهي التحريم عن ثمن الكلب، ما يؤكل الكلب ولا يباع الكلب ولا يأخذ ثمنه، ونهى عن مهر البغي ما تأخذ الزانية والعياذ بالله بالمهر، وحلوان الكاهن ما يأخذه من أجل عمله من مال لا يحل أبدا، حلوان الكاهن. وقال الشيخ: حدثنا علي بن عبد بن عبيد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من الكهان سألوا وسلم فقال ليس بشيء فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه والعياذ بالله تعالى، فيخلطون معها 100 كذبة. قال علي: قال عبد الرزاق موسى: الكلمة من الحق، نعم. وهكذا مرة ثانية أعيد هذا الحديث. ماذا قال؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس، لكن من أين هؤلاء الناس؟ من الكهان والعياذ بالله. فقال: ليس بشيء الكهان هذه. فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، أي حدث الكهان بهذا. سألوا رسول الله فقال لهم رسول، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه من البشر والعياذ بالله، فيخلطون معها 100 كذبة. وهكذا الكهان يكذب 100 مرة ما في إلا كلمة حق يصدق فيها والباقي كله كذب، فيخلطون معها 100 كذبة. قال علي قال عبد الرزاق موصل ما في موصل ولا مرفوع. قال الشيخ باب السحر. فقال وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقد علمنا غير ما مر أن السحر لا يحل أبدا ولا نذهب إلى الساحر ليشفينا ويعالجنا أبدا وأن الحكم الحقيقي كما هو مالك أحمد أن الساحر يقتل حيث بان سحره. هذا الله تعالى يقول ولكن الشياطين كفروا لما كفروا يعلمون الناس السحر ليفتنوا بين الناس والعياذ بالله. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى أبدا والله لا يفلح الساحر حيث أتى من الشرق أو من الغرب أراد أي شيء. وقوله تعالى أفتأتون السحر وأنتم تبصرون هذا توبيخ ولوم وإلى لا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إلى موسى من سحرهم أن العصا أن الحبال تسعى. وقوله ومن شر النفاثات في العقد والنفاثات السواحر تسحرون والعياذ بالله تعمون والعياذ بالله. ومن شر النفاثات ما النفاث جمع نافذة العقد تنفث وينفذ السواحر والعياذ بالله. كل هذه الآيات تدل على أن السحر حرام ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يتعاطى ولا أن يرضى به أبدا. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن شهام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم والعياذ بالله تعالى. وقيل هذا يهودي وقيل ليس بيهودي ولكنه منافق ومتفق مع اليهود هذا الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. هذا رسول الله لما سحر لبيد هذا كان يخيل أن الشيء فعل شيء وهو ما فعل. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي من القائل هذه عائشة أمنا وهي عندي لكنه دعا ودعا أي أكثر الدعاء ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع رجل أي النبي فقال مطبوب أي بالسحر قال من طبه أي سحره قال لبيد بن الأعصم ملكان جبريل وغيره وكشف القضية لبيد بن الأعصم. فقال في أي شيء قال في مشط ومشاطة وجف طلع نقل الذكر في هذا جعلوا فيه السحر هذا المشط من الشعر حق الرأس وحق النخل كذلك طلع وجعلوا فيه ذلك. قال وأين هو سألهم قال في بئر ذروان ذروان قريبة من المدينة بئر فيها يقال بئر وذروان قرية. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه لما حدثه الملكان بما حدثه أخذ بعض أصحابه مشى إلى هذا البئر ذروان في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحنة ما ذاك البئر حمر كأن نقاعة الحنة والعياذ بالله وكأن رؤوس نخلها رؤوس شياطين النخل حولها حول تلك البئر كأن رؤوس شياطين قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس به شرا. قالت لما ما خرجت ذاك السحر اللي في البئر؟ قال ما أريد هذا، قد عافاني الله وشفاني فكرهت أن أثير على الناس شرا. هذا من الرحمة المحمدية. فأمر بها فدفنت، أمر بالبئر أن تدفن فدفنت نهائيا. فأمر بها فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمة وابن أبي الزناد عن هشام، وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاطة، ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان أيضا. قال الشيخ نا انتهينا هنا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله عليه وسلم. عرفتم يا أيها المؤمنون أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعدوا عن الكهنة ولا تخالطوهم ولا تسمعوا منهم، وعليكم بالكلمة الطيبة الحسنة وهي الفعل الحسن، وابتعدوا من السحر والسحر وأهله أجمعين. والله أسأل يوفقنا وإياكم لما في رضاه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كانت له كأجر عمرة تامة. يقول المقصود هنا من الصلاة المكتوبة أم النافلة؟ سائل كريم يقول لقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله من تطهر أي توضأ في بيته بالمدينة ثم أتى مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، ثم صلى ركعتين كان له كأجر عمرة. حديث صحيح. أيما مؤمن يتوضأ في بيته ويمشي يصلي ركعتين في مسجد قباء كان له كأجر عمرة، الثواب كأجر عمرة. السائل يقول ما هي الصلاة؟ الصلاة صلاة ركعتين في وقت النافلة، في الضحى مع الظهر بعد الظهر، قبل العصر بعد المغرب. أما في وقت النهي ما نصلي، نهى رسول النافلة في وقت النهي. كان له كأجر عمرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، قد كثرت في الأواني الأخيرة من يفسر الرؤى والأحلام، فهل نصدقهم في هذا؟ يقول قد كثرت في الأواني الأخيرة أن هناك من يدعي أنه يفسر الرؤى والأحلام، فهل نصدقهم في هذا؟ سائل كريم يقول قد ظهر في هذه الأيام من يدعي أنه يفسر الرؤى والأحلام. إذا أراد أن يتخذها عملا يعيش عليه فيا ويحه ويا ويله، ولا نذهب إليه أبدا. وأما مؤمن صالح تقي وسألته رأيت كذا وكذا فقال رؤياك خير إن شاء الله فلا حرج، وإن كانت غير ذلك قالك استعذ بالله وقل اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. أعود فأقول الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا المنامية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. بيان ذلك أن النبوة كان 23 سنة، إذن والست أشهر الأولى كانت رؤى فقط، ما كان جبريل ينزل على رسول الله، ست أشهر كلها رؤى يراها فتظهر كما هي، ثم بعد ذلك أخذ جبريل ينزل عليه بالوحي. فرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فمن رأى منكم رؤيا وصر بها وفرح فعليه أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه وأن يقصها على أهل الخير من أقاربه أو أصدقائه حتى تقع. وإن رأى مكروها في منابه لا يقصه على أحد ولا يعبر به عن أحد أبدا، لأن الرؤيا الصالحة إذا عبرتها وقعت وإذا تركتها لم تقع، كذلك رؤيا الطي الفاسدة إذا عبرتها تقع وإذا ما عبرتها لا تقع. فهنا نقول يا مؤمنون ومؤمنات، من رأى منكم رؤيا صالحة فرح بها فليقصها على أحد أصدقائي أو أقاربي، فإن رؤيا كالطائر في السماء إذا عبرت وقعت وإذا لم تعبر ما تقع. فإن كانت صالحة عبرها تقع، وإن كان رأيت مكروها ما استطع كذا ما تبينه لأحد أبدا، وقل أعوذ بالله السميع نعم، وانفث عن يسارك هكذا، اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي، ثلاث مرات ما يقع شيء بإذن الله. هل فهمتم هذه؟ الرؤيا الصالحة لا بأس أن تعبرها فتقع، الرؤيا الفاسدة لا لا لا، فإنك إن عبرت وقعت العياذ بالله. وتعوذ بالله وقل أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أي في منامي أن يضرني في ديني ودنياي. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا سلمت على أبي الميت في القبر فهل يرد علي السلام؟ سائل كريم يقول: أرأيت إن سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره هل يرد علي السلام؟ إيه والله يرد، وأيما مؤمن ومؤمنة تسلم عليه في قبره إلا يتصل ذلك بروحه في الجنة ويرد السلام. قبل هذه الأيام الأعوام كنا نؤمن بما أخبر به الله ورسوله، ما نقول كيف هو في الجنة في السماء السابعة وكيف وكيف، والآن جاءنا هذا الدجال ولا الفجال والجوالات هو في المدينة يتكلم مع أهل أمريكا، أليس كذلك؟ فلهذا آمنا وزاد إيماننا وقوي، أيما مؤمن يسلم على رسول الله أو صاحبي أو أهل البقيع إلا رد الله إليهم أرواحهم وردوا السلام عليه. وليكن فيها ما شاء الله أن يكون، الشاهد عندنا فقط في أن البعيد يسمع الصوت، فالمدفون في قبره من سلم عليه رد عليه السلام وروحه والله في السماء السابعة في الجنة، ما لنا علاقة بهذا الله جزاكم الله خير. ما نحن ما نبيع الجوالات ولا نشتريها. نحن ذكرناها شاهد على أن من سلم على ميت منذ 1000 سنة أو 2000 سنة تصل السلام على إلى روحه. يقول السائل المعقب يقول: يا شيخ بلغ الناس أن هذه الآلة فيها أضرار فيها أمراض خطيرة، اتركوها لا تجعلوها في جيوبكم ولا في بيوتكم. هكذا بينا وإلى لا. يقول رجل كان لا يصوم يا شيخ فضيلة الشيخ، رجل كان لا يصوم لمدة 3 سنوات جهلا منه، فماذا عليه؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا كان لا يصوم لمدة 3 سنوات ثم تاب وأناب وصام، ماذا عليه؟ عليه أن يقضي تلك الأيام وأن يتصدق عن كل يوم إطعام 60 مسكينا إن استطاع، ما استطاع يقضي الأيام ويصبر. يقول السائل: لقد أعطيت شخصا مبلغا من المال كسلفة وقد حال الحول على هذا المبلغ، فهل أخرج عنه الزكاة؟ سائل كريم يقول: إني أسلفت أو أقرضت مؤمنا قرضا وهال الحول هل أزكيه أو لا أزكيه؟ الجواب أيها الأحباب، إن كنت تعلم أنك متى طلبته أعطاك فهذا يجب أن تزكيه مع مالك إذا حل الحول، وإن عرفت أنه لا يملك شيئا إنه فقير ما يستطيع حينئذ ما تزكيه إلا إذا قبضته ولو بعد 10 سنين زكيه مرة واحدة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز التصدق على الوالدين الأحياء؟ هل يجوز الصدقة على والدين؟ سائل كريم يقول، هل يجوز التصدق على الوالدين وهما أحياء؟ هل يجوز أن أتصدق على والدي؟ نقول أعطي للفقير أو المسكين الطعام وقل يا رب اغفر لوالدي وارحمه، يا رب استره واحفظه وأكرمه، تكون توسلت إلى ذلك بالصدقة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز التعزية عن طريق الهاتف؟ هل يجوز التعزية أن يعزي شخص في الهاتف؟ سائل كريم يقول، هل يجوز أن أعزي بالهاتف مؤمنا أصابه حادث أو مصيبة؟ أقول عظم الله أجرك وأحسن عزاك، يجوز يجوز يجوز ولا حرج أبدا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل صحيح لكن المريض ينبغي أن تزوره؟ المريض عيادته سنة من سنن الإسلام، عودة المريض زيارته، فإن زرته بعد ذلك لك أن تتصل به بالهاتف ولا حرج، أما أن تكتفي بالهاتف وأنت قادر على زيارته ما ينبغي، تركت السنة. يقول هل صحيح فضيلة الشيخ أن من ذهب عند كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فلن تقبل منه صلاة 40 يوم؟ سائل كريم يقول، أرأيت من أتى كاهنا أو عرافا وأطلعه وخبره وأعلمه يقول هل تبطل صلاته؟ نحن نقول لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يأتي كاهنا ولا عرافا ولا ساحرا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، أصلي مع والدتي التراويح في المنزل ولم أصليها في المسجد، فهل علي شيء؟ سائل كريم يقول، إني أصلي التراويح في بيتي في منزلي مع والدتي وأهل بيتي، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، ولكن فاتك أعظم أجر في المسجد، أما الصلاة صحيحة وأجرك على الله. هذا السائل يسأل عن قول الله عز وجل، بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سائل كريم يسأل عن قول الله تعالى عن نفسه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يد الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه مبسوطة ينفق ما يشاء، والكائنات كلها في يده وفي قبضته. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول، فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن تكلمونا عن التوكل. سائل كريم يقول، نطلب أن تبينوا لنا التوكل وأن تحثون عليه وتحضون. التوكل على الله عز وجل عبادة من أسمى العبادات وأشرفها، والتوكل على الله هو أن تعمل ما أمرك أن تعمل وتفوض أمر نجاحه لك إلى الله. التوكل على الله، نهاك عن لا تبيع كذا، لا تبيع وتوكل على الله والعاقبة لك بإذن الله. التوكل وتفويض الأمر إلى الله، ما دام ربي نهاني عن هذا الكلام لا أقوله، نهاني عن هذا الطعام لا أكله، نهاني عن هذا المجلس ما نجلسه وأفوض أمري إلى الله، نهاني عن التجارة في الحرام لا أتاجر وأفوض أمري إلى الله والله يكفيني، ومن توكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. يقول السائل: من حج ولم يطف طواف الإفاضة؟ سائل كريم يقول: أرأيت من حج ولم يطف طواف الإفاضة عليه أن يطوفها، أن يطوف هذا الطواف، فإن بعد عنه عن البلاد ما استطاع يذبح بعيرا يتصدق به ولعل الله يعطيه ذلك، وإن أمكن أن يعود لابد وأن يعود ويعود الحج، لأن الحج يسقط بالعدم الوقوف بعرفة، ما دام وقف بعرفة الحج عرفة. نعم. توفي بعد ذلك. نعم. توفي مات بعد. المعاقب يقول: توفي هذا الذي حج ولم يطوف طواف الإفاضة ومات بعد ذلك، من كان من أقرباء يحج عليه لا حرج، له أجر. جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: أسألك بالله أن تقص علينا الرؤية التي رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم، أريد منك أن تقص الرؤية التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. سائل كريم يقول: نسألك بالله أن تقص علينا الرؤية التي رأيتها في مدينة رسول الله ورأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقص عليكم لتنتفعوا بها وتبلغوا دعوة الله ودعوة رسوله بين المسلمين. هذه الرؤيا في أيام قدومي من مكة معتمرا، ونزلت بالمدينة مهاجرا، خرجت من بلاد الكفر والفسق والفجور ونزلت بالمدينة، ليلة من ليالي رأيتني أمام باب السلام، تعرفون باب السلام، وبيني وبين الباب مسافة كما بين هذا العمود وهذا العمود، وهي حفرة وفيها جنازتان نعشان، وأنا من هنا والنعشان أمامي وباب المسجد أمامي، وإذا بي أرى أن أحد النعشين يجلس على السرير على النعش ويقف، فقلت: سبحان الله، هذا أحمد الزهراني هو شرطي في ذلك اليوم، إذا كان هذا أحمد الزهراني حي فالرسول حي. ما قلت هذا في نفسي إلا وانطرت الحفرة والرسول واقف، وأنا أقول: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، في حالة ما نستطيع أن نتصورها. فرأيته صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، ففهمت أنه قال: أستغفر لك، أو قال لي: استغفر أنت، ما ميزتها، إما قال استغفر أو استغفر لك، حرك شفتيه الطاهرتين لحظة، وإذا به إلى جانب باب المسجد، والآن كلما أمره سلم عليه في ذلك المكان، إلى باب المسجد وهو جالس على كرسي حجر، والله لكأنه القمر، ما رأيت الوجه ولا قمر هذا، ودنوت منه وأنا واقف، وإذا بطفل صغير ابن خامس أو سابع من عمره عليه بدلة نجيب في ذلك الزمان، نجيب المصري الذي قضى على الملكية، بدلة نجيب تعرفونها كبدلة شرطي يهودي أو نصراني، البنيط على رأسي والبدلة، بدلة نجيب، والله العظيم لقال هكذا يمد يده: أبي مثل هذا يبتغون العزة، يعني العرب المسلمين، أبي مثل هذا يبتغون العزة مرتين أو ثلاثة. واستيقظت، ومن ثم ما أعز الله العرب في قتال مع اليهود إلى اليوم. لماذا؟ لأنهم سلخوا ثياب الإسلام وصورة الإسلام، وصنعوا أنفسهم بلبس اليهود والنصارى في جيوشهم ورجالهم وغيرهم. ومن ثم قلت: غير ما مر لا يحل لمؤمن أبدا أن يتزي بزي الكافر، إذا الرسول الكريم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، والله العظيم من أراد أن يتشبه بقوم فساق فجار فهو فاسق فاجر، بقوم كفار فهو كافر، قوم مشركون فهو مشرك، من تشبه بقوم فهو منهم. وسبب ذلك هو أنه جاء يوم العيد وإذا بأعيان المدينة يأتون بأولادهم لزيارة الرسول في قبره وأطفالهم عليهم البرانيط وبدت نجي، فغضبت لذلك وتألمت وأصابني ألم، هذا سبب الرؤيا التي رأيتها وأعلنت ذلك، فاستجاب المسلمون فنزعوا البرانيط على رؤوس أولادهم ونزعوا ذلك اللباس، وكان مصري في باب المسجد يخيط هذا ويصنع، أغلق بابه وترك ذلك ومضى أكثر من 40-50 سنة والآن عاد ذلك كما كان. أخرج للشارع البرانيط على رؤوس الرجال والنساء والعياذ بالله. من تشبه